يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت البدع مما يتعلق بالعبادة فهل تكون بدعة كوضع الخطوط في المساجد ليقف المصلون عليها؟ هذا من التكلف، ما زال المسلمون يصلون ولا حطوا خطوط، هذا من التكلف. هم يجتهدون في تعديل الصف بدون وضع خطوط. نعم.